بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين أما بعد فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح وأن يفقهنا في الدين وأن يفتح لنا فتوح العارفين وأن يرزقنا الإخلاص في الأقوال والأعمال اللهم آمين. فيقول العلامة السيد أحمد بن عمر الشاطري رحمه الله تعالى رحمة واسعة ونفعنا بعلومه في الدنيا والآخرة: فصل. من انتقض وضوءه حرم عليه أربعة أشياء. المراد بانتقاض الوضوء عدمه المراد بانتقاض الوضوء عدم الوضوء واضح أو لا؟ المراد بانتقاض الوضوء عدم الوضوء، بمعنى آخر أن عدم الوضوء أعم من كون الوضوء موجودا وانتهى. توضح؟ لأن الأصل في الإنسان أنه ولد محدثا، تمام؟ يعني خرج الإنسان من بطن أمه إلى الدنيا محدث، هذا محدث مع أنه إيش؟ لم ينتقض وضوءه من قبل. لماذا محدث؟ لماذا محدث؟ لأنه لا يوجد له وضوء. فهمتم ولا لا؟ إذن المراد بانتقاض الوضوء عدمه وإن لم يسبق له وجود، أي وإن لم يسبق وضوء من قبل. فهمتم؟ قال المراد بانتقاض الوضوء عدمه وإن لم يسبق له وجود. قال والمعنى أنه يحرم على من ليس بمتوضئ ملابسته. ملابسة فاعل يحرم، يحرم ملابسة أحد أربعة أشياء: الصلاة والطواف ومس المصحف وحمله. المعنى أن الأربعة الأشياء التي تحرم ملابسة أحدها على من ليس بمتوضئ هي: الصلاة فرضا كانت أو نفلا أو صلاة الجنازة، الصلاة فرضا أو نفلا هذا إجماعا، أو صلاة الجنازة هذا في قول عامة العلماء أن صلاة الجنازة يشترط لها الطهارة، يشترط لها الطهارة، يشترط لها الوضوء. وقال بعض التابعين كالشعبي عامر بن شراحيل الشعبي إن صلاة الجنازة لا يشترط لها الوضوء، فيمكن للشخص أن يصلي صلاة الجنازة بلا وضوء. لماذا؟ قال لأن المقصود من صلاة الجنازة الدعاء، والدعاء لا يتوقف على طهارة. لكن هذا القول عد قولا شاذا، فعامة العلماء على أن صلاة الجنازة لا بد لها من الطهارة، من الوضوء، تمام؟ وأيضا مما يشترط له الوضوء سجدة التلاوة وسجدة الشكر وخطبة الجمعة، سجدة التلاوة وسجدة الشكر وخطبة الجمعة. ولذلك نقول بارك الله فيكم يحرم ولا تصح سجدة التلاوة أو سجدة الشكر، تمام، من محدث، وكذلك خطبة الجمعة لا تصح من محدث. لكن في خطبة الجمعة تنبهوا لمسألة، وهو أن الذي لا يصح هو أن يأتي بأحد أركان خطبة الجمعة الخمسة حال كونه محدثا. فلو أنه أتى بأركان الجمعة الخمسة وبعد أن فرغ من الأركان الخمسة حصل له حدث فاستمر في الخطبة فإن الخطبة صحيحة. فهمتم ولا لا؟ فالذي يشترط له الطهارة في خطبة الجمعة هو الإتيان بأركان الخطبة الخمسة، التي هي حمد الله تعالى في الخطبتين، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الخطبتين، وقراءة والوصية بالتقوى في الخطبتين، وقراءة آية في أحدهما، والدعاء للمؤمنين في الثانية. نفترض أنه مثلا في الخطبة الثانية حمد الله سبحانه وتعالى وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم وأوصى بالتقوى، وكان قد قرأ الآية في الأولى ودعا للمؤمنين، كل هذا فعله بداية الخطبة الثانية مثلا، فعله بداية الخطبة الثانية، ثم في أثناء الخطبة الثانية أحدث، واضح ولا؟ نقول لو أنك تستمر الخطبة صحيحة، تمام، لأنك قد أتيت بالأركان في حالة إيش؟ في حالة طهارة، فهم هذا ولا لا؟ وأما إذا عرضه الحدث، يعني حصل له الحدث قبل أن يأتي بالأركان، فحينئذ يلزمه أن يذهب ويتوضأ ويعيد الخطبة من أولها، لا أنه يبني على ما خطب، واضح؟ يعيد الخطبة من أولها. قال العلماء محل هذا إن لم يستخلف غيره ليتم الخطبة، أما لو أنه أحدث فطلب من شخص مباشرة أن يتم الخطبة فأتمها غيره، فهذا يبني على ما خطب الأول. أيوة، مثل الصلاة، كما أنه لو أحدث في الصلاة فخرج ليتوضأ وأناب غيره ليكمل للناس صلاتهم، فإنه يبني على صلاة الأول، لا أنه ماذا؟ لا أنه يعيد الصلاة من أولها. فهمتم ولا لا؟ كذلك الأمر في الخطبة. ثم نقول إن الذي تشترط له الطهارة هو خطبة الجمعة دون غيرها من الخطب، تمام؟ فمثلا في خطبة العيدين لو أنه خطب حال كونه محدثا فالخطبة صحيحة، واضح؟ وطبعا يعني في العيدين خطبتان، يعني أولى وثانية، تمام؟ لو خطب الخطبتين حال كونه محدثا لا مشكلة تفزي. الذي تشترط له الطهارة هو خطبة الجمعة، واضح؟ وقلت لك محل اشتراط الطهارة أن يأتي بالأركان الخمسة حال كونه إيش؟ حال كونه متطهرا، تمام؟ قال هنا المعنى أن الأربعة الأشياء التي تحرم ملابسة أحدها على من ليس بمتوضئ هي: الصلاة فرضا كانت أو نفلا، أو صلاة الجنازة إن لم يكن فاقد الطهورين أو دائم الحدث، صح؟ لأن فاقد الطهورين له أن يصلي ولو كان محدثا لم يجد ماء ولا ترابا، وكذلك دائم الحدث كصاحب السلس أو المستحاضة، فالمستحاضة يجب عليها أن تصلي، قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا ذهب قدرها فاغسلي عنك الدم وصلي، مع كونها مستحاضة، فالصلاة واجبة عليها مع كونها في حالة حدث أو لا، في حالة حدث مستمر، إذن المستحاضة وفاقد الطهورين يستثنيان من تحريم الصلاة بجميع أنواعها السابقة، واضح؟ فلذلك نقول المستحاضة لو سألت حتى المستحاضة قالت أنا أصلي الفرض فقط أو أصلي الفرض والنفل، نقول لك أن تصلي الفرض، ولك أن تصلي النفل، ولك أن تصلي صلاة الجنازة، ولك أن تسجدي سجدة التلاوة، ولك أن تسجدي سجدة الشكر، واضح؟ فالمستحاضة وفاقد الطهورين مستثناء من هذا المنع، فهمتم ولا لا؟ طيب، قال رحمه الله: والطواف بالبيت، أي ويحرم على المحدث حدثا أصغر أن يطوف بالبيت، وذلك للحديث الذي رواه الإمام الحاكم في مستدركه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: الطواف بالبيت صلاة إلا أن الله أباح فيه الكلام. فالطواف يشترط فيه الطهارة، وهذا أيضا في قول المذاهب الأربعة، بل هو قول عامة أهل العلم، سواء كان هذا الطواف طواف فرض أو طواف نفل. قال رحمه الله تعالى: ومس المصحف، أي ويحرم على المحدث حدثا أصغر أن يمس المصحف، وتحريم مس المصحف علته التعظيم، ولذلك يحرم مس المصحف سواء كان مسه مباشرة أو كان مسه من فوق حائل. واضح؟ حتى لو مس المصحف من فوق حائل فإنه يحرم، وذلك لقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: لا يمسه إلا المطهرون. وهذه الآية يستقيم الاستدلال بها إذا قلنا إن المراد بها عموم المكلفين، واضح؟ لا الملائكة فقط، وهي وإن كانت بلفظ الخبر إلا أنه خبر بمعنى النهي. إذا تقرر هذا فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث في كتاب عمرو بن حزم الذي تلقته الأمة بالقبول: لا يمس المصحف إلا طاهر. والمراد بقوله عليه الصلاة والسلام إلا طاهر أي طاهر الطهارة الشرعية، أي من الحدث الأصغر والأكبر، لأن اللفظ إذا جاء اللفظ في الشرع فإنه يحمل على الحقيقة الشرعية. والطهارة في الحقيقة الشرعية هي الطهارة من الحدثين الأكبر والأصغر. إذن لا يمس المصحف إلا طاهر، أي لا يمس المصحف إلا من كان متطهرا من الحدثين الأصغر والأكبر. إذا تقرر هذا فهذا دليل تحريم مس المصحف على المحدث. والمصحف فيه ثلاث لغات: كسر الميم وفتح الميم وضم الميم. يصح أن تقول مصحف، مصحف، مصحف. والقاعدة في هذا الباب أن ما كان فيه ثلاث لغات فإن الأولى منها لغة الفتح، لأن الفتح أخف الحركة، أخف من الكسر وأخف من الضم، يكون الأولى المصحف، هذا الأولى. والمصحف هنا هو ما كتب من القرآن للدراسة. المصحف ما هو؟ ما كتب من القرآن لإيش؟ لأجل الدراسة. طيب، يقول قائل: ما كتب من القرآن لأجل الدراسة. لما قال لأجل الدراسة تفهم أن هنالك قصد عند الكتابة، هذا القصد هو الدراسة. العبرة بقصد من؟ نقول العبرة بقصد الكاتب، إن كان يكتب لنفسه أو كان يكتب لغيره متبرعا. يعني الكاتب عندما كتب ماذا قصد؟ قصد الدراسة، إذن هذا مصحف. لكن لو أنه عند الكتابة كتب قرآن مثلا في ورقة، وكان المقصود بهذا القرآن هو أن يكون تميمة، واضح؟ أن يكون تميمة، فهل هذا كتب للدراسة أو لا؟ الجواب لا، لم يكتب للدراسة. إذن هذا يجوز للمحدث مسه، لأنه ليس مصحفا في هذا الباب، ليس مصحفا في هذا الباب، وإن كان يسمى مصحفا في باب آخر. فمثلا في باب البيع يقول الفقهاء: يحرم أن يباع المصحف لكافر. ما المراد بالمصحف هناك عندما يقولون في باب البيع يحرم أن يباع المصحف لكافر؟ المراد بالمصحف هناك ما كتب عليه قرآن ولو حرفا مطلقا، سواء بقصد الدراسة أو بغير قصد الدراسة، واضح؟ لأن العلة هناك ألا يعرض المصحف للامتهان، فكل ما كتب فيه قرآن ولو حرفا بقصد الدراسة أو بغير قصد الدراسة يسمى مصحفا في كتاب إيش؟ في كتاب البيع. لكن هنا في هذا الموضع المصحف ما هو؟ ما كتب عليه قرآن أو ما كتب من قرآن لأجل الدراسة. تفهم من هذا القيد أن ما كتب لا لأجل الدراسة هذا لا يسمى مصحف، وبالتالي يجوز مسه أو لا يجوز؟ يجوز مسه. طيب، وقلت لك العبرة بقصد من؟ قصد الكاتب إن كان يكتب لنفسه أو كان يكتب لغيره متبرعا. فإن كان يكتب لغيره استئجارا مثلا، يعني مثلا جاء إلي الأستاذ فجر وقال استأجرتك أن تكتب لي مثلا سورة ياسين، واضح، لتكون مصحفا أو سورة الكهف تكون عندي أقرأها في كل جمعة، واضح. وهذا قديما بارك الله فيك كانوا يكتبون بهذا الشكل، لأن المصاحف يعني كانت تستنسخ باليد، ما ليست تطبع بالطباعة. فيأتي شخص مثلا منكم إلى شخص كاتب يقول اكتب لي سورة الكهف حتى أقرأها مثلا في كل جمعة، أو اكتب لي سورة البقرة، أو اكتب لي القرآن كله حتى أقرأ باستئجار بأجرة. فحينئذ العبرة بقصد من؟ في حالة الاستئجار العبرة بقصد المستأجر، ليس الكاتب، واضح. في حالة الاستئجار العبرة بقصد الآمر الذي أمر، تمام. أما في حالة ما لو كتب لنفسه أو كتب متبرعا فالعبرة بقصده هو الكاتب نفسه، تمام. فقال هنا ومس المصحف وجلده، جلده أي ومس جلد المصحف المتصل به، انتبه معي، المتصل به. نفترض لو أن هذا مصحف، هذا جلد المصحف، يحرم مسه على المحدث أيضا. إذا كان في حالة اتصال فهذا يحرم مسه مطلقا. طيب وإذا كان هذا الجلد قد انفصل، واضح، أصبح المصحف بلا جلد أو غير جلد المصحف وهذا جلد قديم، فهل يحرم مس هذا الجلد المنفصل أو لا يحرم؟ قال رحمه الله وكذا المنفصل الذي لم تنقطع نسبته إليه. يعني هذا الجلد المنفصل إذا كان ما زال يسمى جلد مصحف، بمعنى آخر أنه لم يستعمل جلدا لكتاب آخر، ما زال يسمى جلد مصحف فيحرم مسه حتى وإن كان منفصلا. وأما إذا انقطعت النسبة، بمعنى أنه لا يسمى الآن جلد مصحف، كأن أصبح هذا الجلد يستعمل لكتاب آخر، واضح، فحينئذ يجوز مسه للمحدث. قال رحمه الله وجلده المتصل به وكذا المنفصل. ولما قال كذا أشار إلى وجود خلاف في المسألة، لأن التعبير بكذا إشارة إلى وجود خلاف. فثمة رأي آخر يقول إن مس الجلد المنفصل لا يحرم مطلقا سواء بقيت النسبة أو انقطعت النسبة، لكن هذا الرأي الذي ذكره هنا هو رأي العلامة الرملي رحمه الله تعالى. قال ومس المصحف وجلده المتصل به وكذا المنفصل إذا لم تنقطع نسبة إليه. لما قال بارك الله فيكم مس المصحف، قوله مس المصحف يشمل ما لو كان المس للنقوش والكتابة، ما أدري الأستاذات ينظرن إلي أو لا، تمام، ما لو كان، يمكن أن تقفنا حتى تنظرن إذا أردتن، تمام، يشمل هذا ما لو كان المس لمحل الكتابة والنقوش، هذا حرام. ويشمل كذلك ما لو كان المس للبياض الذي بين الأسطر، هذا أيضا حرام. ويشمل أيضا ما لو كان المس للبياض الذي في الهوامش، هذا أيضا حرام، واضح. إذن كله واضح، سواء يعني لا يتوهمن شخص أن الذي يحرم هو مس ذات الكتابة فقط، واضح، بل الكتابة وما بين السطور والبياض الذي في الهوامش، كل ذلك مسه يحرم. نعم. قال رحمه الله وخريطته، أي ومس خريطته، أي ويحرم مس خريطة المصحف. والخريطة هي الكيس الذي يوضع فيه المصحف، عادة يكون قديما مصنوعا من جلد أو مصنوعا من قماش، مثل قريب من هذا، أين هذا، مثل هذا، نعم أحسنت، مثل هذا، لو ترمي إلي حتى، نعم مثل هذا، يوضع فيه المصحف بهذا الشكل، يوضع فيه المصحف هكذا ثم يغلق هكذا بهذا الشكل، واضح، لكن طبعا أكبر، واضح، هذا تسمى خريطة، تمام. قال وصندوقه، صندوقه أي صندوق يوضع فيه المصحف، وعلاقته، العلاقة يشبه مثل هذا، الشيخ عبدان هذا لو سمحت، هذا الذي يعلق ارفع هذا مثل هذا الذي يعلق هذا يسمى علاقة. شوف الفرق بين هذا خريطة وهذا علاقة. تمام. هذا الذي يعلق هكذا في اليد يسمى ماذا؟ علاقة. طيب هل تحريم مس هذه الأشياء الخريطة والصندوق والعلاقة تحريم مطلق؟ تحريم مطلق أو بشروط؟ قال هنا إذا كان فيها، أي محل التحريم إذا كان المصحف فيها. واضح؟ تفهم من هذا أنه لا يحرم مس الصندوق ولا يحرم مس العلاقة ولا يحرم مس الخريطة إذا لم يكن فيها المصحف. فمحل التحريم إذا كان المصحف فيها. قال إذا كان فيها أي هذه الثلاثة. تمام. ثم قال طبعا مكتب الذي أنت تنيط عليه المصحف، نعم، هل يحرم أيضا؟ إذا كان مثلا المصحف يوضع في صندوق مثل هذا الصندوق، وهذا الصندوق ليس صندوقا معدا له، لأن هنالك شرط ثاني هو لم يذكره. الشرط الثاني أن يكون هذا الصندوق مثلا معدا للمصحف، يعني يوجد أحيانا مصاحف لها صندوق خاص، فإذا كان هذا الصندوق معدا للمصحف والمصحف فيه فهذا يحرم مسه، الصندوق يحرم مسه. لكن إذا كان غير معد له مثل الطاولة في مكتب الموظف يوجد عليها مصحف، تمام، فيحرم مس المحاذي للمصحف فقط دون بقية الطاولة. يعني مثلا هنالك درج، هذا الدرج فيه مصحف، تمام، هذا الدرج ليس معدا في الأصل لوضع المصحف. واضح؟ فالمحدث يحرم عليه مس ما كان محاذيا للمصحف فقط دون غيره من أجزاء هذه الطاولة. طيب نذكر أيضا مما يتعلق بهذا، إذا كان المصحف يشتمل على تفسير فنقول يحل مسه بشرط أن يكون التفسير أكثر من القرآن في هذه الحالة. طيب إن كان القرآن أكثر، إذا كان القرآن مساويا للتفسير، إذا شك أيهما أكثر فإنه يحرم. إذن في ثلاث حالات يحرم، وفي حالة واحدة لا يحرم. متى لا يحرم؟ إذا كان التفسير أكثر يقينا، حتى نخرج حالة إيش؟ الشك. ونفس الكلام إذا كان هذا المصحف مع ترجمة القرآن، مع ترجمة معاني القرآن. واضح؟ ككثير من المصاحف الموجودة في بلادكم مثلا. واضح؟ فهذه إذا كانت الترجمة، إذا كانت الترجمة أكثر، تمام، فإنه يحل مسها، وأيضا يحل حملها كما سيأتي. تمام، يحل مسها وحملها. أما إذا كان القرآن أكثر أو مساويا، تمام، أو شك فلا. وطبعا الغالب أن ترجمة المعاني أكثر، حتى الغالب أن التفسير أكثر. بحث بعض الفقهاء، بحث بارك الله فيكم في المصاحف التي يكون في الوسط المصحف، مصحف كاملا في الوسط، وفي الهوامش يكون ماذا؟ التفسير أو ترجمة التفسير. بعض الشيوخ يقول إن هذا يسمى مصحفا، وبالتالي هذا يحرم مسه مطلقا، لا يتأتى في هذا التفصيل الذي ذكرته لكم، يقول لأنه يسمى مصحف. وبعضهم، ولعل هذا الأقرب والله أعلم، أنه يقول أن التفصيل السابق حتى في هذه الصورة يتأتى يحصل، ولعل هذا الأقرب، لأن هذا لا يسمى مصحفا بإطلاق. واضح؟ لا يسمى. أنت لو قلت لشخص اذهب واشتري لي مصحفا، وكلتك أن تشتري لي مصحفا، ها، فإنه لا يتبادر إلى ذهنه أن يشتري هذا الذي في هامشه التفسير أو الذي في هامشه ترجمة معاني القرآن. واضح؟ وربما حتى لو اشترى هذا لقلت لو أنا ما طلبت منك هذا، أنا طلبت منك أن تشتري مصحفا، أما هذا ترجمة معاني القرآن أو هذا تفسير للقرآن. واضح ولا لا؟ فعلى كل حال بارك الله فيكم، الذي يظهر والله أعلم أن المصاحف التي يكون القرآن كاملا في الوسط والتفسير في الهوامش أو ترجمة المعاني في الهوامش، أن التفصيل السابق الذي ذكرته لكم يتناولها أيضا، يشملها أيضا. فهم ولا لا؟ طيب، تأتي معك تأتي هنا مسألة المصحف الإلكتروني. مصحف الإلكتروني يعني كثر النقاش فيها، والظاهر والله أعلم أنه لا يحرم مسه. أولا، السبب الأول أن هذا لا يسمى مصحفا بإطلاق، يعني عند الإطلاق لا يتبادر للذهن أن هذا هو المراد، لأن هذا يسمى مصحفا بقيد إلكتروني. ولذلك نفس الصورة السابقة التي قلتها لك، لو وكلت شخصا أن يشتري لك مصحفا فاشترى لك مصحفا إلكترونيا، تطبيق المصحف مثلا، واضح، فإنه لا يكون ممتثلا للأمر الذي أمرته به، صح ولا لا؟ لأن هذا ليس هو المراد عند الإطلاق. الأمر الثاني أن المصحف الإلكتروني ليس كتابة حقيقية، وإنما هي ذبذبات تظهر ثم تزول، بضغطة زر تظهر وبضغطة زر أخرى تزول، وبالتالي هذه الذبذبات في ظهورها وزوالها تشبه انعكاس صورة المصحف في مرآة أو في ماء. فلو أن شخصا أخذ المصحف هكذا وأمامه مرآة، واضح، فانعكست صورة المصحف في المرآة، هل نقول يحرم عليك أن تمس المرآة؟ لا. لماذا؟ لأن هذه ليست كتابة حقيقية، واضح، وإنما صورة ظهرت وتزول، بخلاف ما كان كتابة حقيقية، ما كان نقوشا حقيقية، فهذا الذي يحرم، هذا الذي يحرم مسه. تمام، هذا بالنسبة لمسألة المس، ومحل هذا طبعا في المس إذا كان إيش، إذا كان المصحف مثلا مفتوح على الجوال، يعني التطبيق مفتوح، تمام. وأما بالنسبة لحمل المصحف فالأمر أكثر يسرا، لأن هذا التطبيق، لأن هذا التطبيق ليس هو التطبيق الوحيد في الجوال، فهو يشبه ما لو كان المصحف في حقيبة وكان يوجد أمتعة أخرى ككتب أو أقلام أو نحو ذلك، فحينئذ نقول هذه الحقيبة إذا وجد مصحف ورقي يعني مع كتب، إن قصد المصحف فقط حرم عليه، وأما إذا قصد المتاع أو إذا أطلق، تمام، فإنه لا يحرم عليه. وكذلك حصل الخلاف إذا قصد المصحف والمتاع، تمام. طبعا الشيخ بن حجر يرى التحريم، والعلامة الرملي يرى عدم التحريم. فهذا الهاتف فيه تطبيقات كثيرة، ومنها تطبيق المصحف، فيتأتى فيه الكلام في هذه المسألة، فالكلام في حمله أيسر من الكلام في مسه حال كون الشاشة مفتوحة على تطبيق المصحف. إذا تقرر هذا، فهنا ذكر بعد مسألة المس ذكر مسألة الحمل، والدليل على تحريم الحمل هو قياس الأولى، قال هنا وحمله، أي إذا كان يحرم المس فإن الحمل من باب أولى، لأنه أبلغ من المس. قال فإن كان مع متاع، تقدير الكلام فإن كان المصحف مع متاع ولو نحو إبرة، أراد رحمه الله تعالى أن يشير إلى أن المتاع لا يشترط أن يكون كبيرا، واضح، بل حتى ولو كان المتاع صغيرا مثل إبرة، واضح، مثلا هذه الحقيبة فيها مصحف وفيها إبرة، فإنه يأتي فيها التفصيل الذي سيذكره الآن. قال فإن قصد المتاع فقط أو قصد المتاع مع المصحف لم يحرم في هاتين الصورتين. أو قصد المصحف وحده حرم، أو أطلق لم يحرم عند الرملي خلافا لابن حجر. واضح؟ فالصور كم؟ فالصور أربع. طبعا الشيخ بن حجر رحمه الله يرى التحريم في ثلاث صور، يرى التحريم في ثلاث صور. يرى التحريم فيما لو قصد المصحف فقط، ويرى التحريم فيما لو قصد المصحف والمتاع، ويرى التحريم فيما لو أطلق ولم يقصد شيئا، وإنما يرى الجواز فيما لو قصد المتاع فقط. واضح؟ وقابله العلامة الرملي فرأى الجواز في ثلاث صور ومنع في صورة واحدة. منع العلامة الرملي في صورة ما لو قصد المصحف فقط، فقال إذا قصد المصحف فقط فهو حرام، وأما إذا قصد المتاع أو قصد المصحف والمتاع أو أطلق فإنه لا يحرم. واضح؟ قال رحمه الله: وكالصلاة نحوها كسجدتي الشكر والتلاوة وخطبة الجمعة فإنهن يحرمن على من ذكر. وقد قلت لك محل التحريم في خطبة الجمعة هو أن يأتي بأحد أركانها الخمسة حال كونه محدثا، أما لو أتى بها حال كونه متطهرا ثم حصل الحدث فإنها تصح منه. بسم الله. ثم قال رحمه الله: يحرم على الجنب ستة أشياء. الجنب من أولج حشفته أو قدرها في فرج أو أولج فيه ذلك، إذن حصل إيلاج منه أو فيه، أو خرج له مني أو خرج له عفوا بسم الله أو خرج له مني موجب للغسل. أو خرج له مني موجب للغسل. قوله موجب للغسل هذا قيد، فلو خرج منه مني لا يوجب الغسل فإنه ليس جنبا، كما لو خرج منه مني غيره. قد ذكرت لكم هذه المسألة من قبل، في من جامع مثلا امرأة مكرهة، فإن هذه المرأة تكون في حالة جنابة بسبب الجماع، فاغتسلت، وبعد أن اغتسلت خرج منها مني، فإن هذا المني الذي خرج منها ليس منيها. واضح ولا لا؟ بل مني من جامعها. إذن هل تكون هذه المرأة في حالة جنابة الآن أو لا؟ لا، ليست في حالة جنابة مع خروج المني منها. هذا هو محترز قوله هنا: أو خرج له مني موجب للغسل. فأخرج ما لو خرج منه مني لا يوجب الغسل فإنه لا يكون ماذا؟ فإنه لا يكون جنبا. فهمتم يا شيخ ولا لا؟ طيب. قال: مأخوذ أي الجنب مأخوذ من الجنابة، وهو لغة، وهي لغة البعد. تمام. وفي آية سورة النساء: والصحيح واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب. ما معنى الجار الجنب؟ الجار البعيد. الجار ذي القربى الجار القريب. الجار الجنب الجار البعيد. إذن الجنابة في اللغة العربية مأخوذة من البعد، يعني معناها البعد، معناها البعد. قالوا لأن المني باعد مكانه. واضح؟ قالوا لأن المني باعد موضعه مكانه فسمي جنبا. تمام. قال هنا: وشرعا أمر اعتباري يقوم بالبدن. أمر اعتباري، ما معنى اعتباري؟ يعني معنوي ليس حسيا. واضح؟ أنت لا تعرف إذا كان هذا الشخص جنبا أم لا، لأنه لا يدرك بالحس هذا الأمر، فهو أمر معنوي اعتباري يقوم بالبدن، أي فلا يقوم بغير البدن، فلا يوصف غير الإنسان بالجنابة. واضح؟ بخلاف مثلا النجاسات، فإنك قد تصف مثلا هذا الثوب بأنه ثوب متنجس، تصف هذا الماء بأنه ماء متنجس، لكن لا يوصف الثوب بأنه جنوب، ولا يوصف الماء بأنه جنوب، صح؟ لأن الجنابة حدث، والأحداث إنما تقوم بالأعضاء والأبدان، لا تقوم بغير ذلك. بخلاف النجاسة، فإن النجاسة غالبا أمر حسي، واضح؟ يقوم بالبدن، ويقوم بالثوب، ويقوم بالمكان، إلى غير ذلك. فقال هنا: وشرعا أمر اعتباري يقوم بالبدن. والمعنى أنه يحرم على من قام به هذا الأمر الاعتباري ملابسة أحد ستة أشياء: الصلاة، والطواف، ومس المصحف، وحمله، واللبث في المسجد، وقراءة القرآن بقصد القراءة. المعنى أن الأشياء الستة التي تحرم ملابسة أحدها على الذي قام ببدنه ذلك الأمر الاعتباري هي الأربعة التي تحرم ملابسة أحدها على من ليس بمتوضئ، واثنان زائدان: أحدهما اللبث، أي التردد في المسجد. إذن اللبث هنا لا يراد منه أن يجلس في مكان واحد فقط، بل مثل اللبث أي مكوثه في مكان، كذلك لو بقي يمشي في أرجاء المسجد، هكذا يمشي يتجول في المسجد، هذا أيضا يحرم. قال: اللبث أي التردد في المسجد، لكن يحرم ذلك بشروط. الشرط الأول: إذا كان مسلما. طيب، فإن كان كافرا وهو جنب، فهل يحرم عليه المكث في المسجد أو لا؟ واضح؟ شوف، أولا بارك الله فيك، لابد أن تعلم أنه لا يجوز أن يمكن كافر من دخول المسجد إلا بإذن من مسلم، هذا أولا. لا يجوز أن يمكن كافر من دخول مسجد إلا بإذن من مسلم. ثانيا، إذا كان هذا الكافر جنبا وأذن له مسلم مثلا أن يدخل، تمام، فهل يحرم ذلك أو لا يحرم؟ قال لك هنا: الذي يحرم عليه هو المسلم، أما الكافر فلا. وطبعا مستند هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان بعض الكفار يأتون إليه فيدخلون مسجده، بل وربط بعضهم في سوار المسجد، واضح؟ والغالب أنهم لا يسلمون من حال جنابة، لأن الكافر إذا أجنب في حال كفره حتى وإن اغتسل لا يصح غسله، يبقى جنبا، واضح ولا لا؟ إذن هذا المستند، وإن كان هذا يشكل عليه ما قد ذكرناه مع الإخوة في درس أصول الفقه من كون الكفار يخاطبون بفروع الشريعة، ومقتضى خطابهم بفروع الشريعة أنهم يمنعون أيضا إن كانوا جنبا من دخول المسجد، واضح؟ قال هنا: لكن إن كان مسلما. إذن الشرط الأول في تحريم اللبث في المسجد أن يكون مسلما. قال: الشرط الثاني أن يكون مكلفا. فلو كان صبيا حالة كونه جنب، واضح؟ كأن جومع الصبي أو جومعت الصبية، واضح؟ فهذا صبي جنب أو صبية جنب مع كونه صبيا، ممكن يتصور، فإنه لا يمنع من دخول المسجد في حال الجنابة. كذلك المجنون، إذن لا بد أن يكون مسلما حتى يحرم عليه، لا بد أن يكون بالغا، لا بد أن يكون ماذا؟ عاقلا. كم شروط هذه؟ ثلاثة. قال: ليس بنبي. قال العلماء: فالنبي يجوز له أن يمكث في المسجد حتى مع الجنابة. قالوا، انتبه معي، قالوا: وهذا محله الجواز وإن كان لم يقع، يعني لم يقع أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوما على جنابة ومكث في المسجد، لم يحصل، واضح ولا لا؟ لكن من حيث الجواز يجوز، واضح؟ هذا الشرط الرابع. قال: ولا معذور. أما المعذور كأن نام إنسان في المسجد وأغلقت عليه أبوابه واحتلم في المسجد، ولم يستطع أن يخرج منه فهذا معذور. إذن كم هذه شروط؟ 5. نقول يحرم المكث في المسجد على مسلم بالغ عاقل ليس بنبي ولا معذور. فقال هنا ولا معذور كأن هذا تمثيل للمعذور. قال كمن أغلق عليه الباب أو خاف من الخروج منه، أي خاف إذا خرج من المسجد مثلا أن يتعرض له ظالم، تمام؟ ويجب، انتبه معي، ويجب عليه أي على هذا الجنب الذي هو في المسجد حينئذ التيمم بتراب لم يدخل في وقف المسجد. واضح؟ نفترض أن هذا مسجد وزيد من الناس نام هنا واحتلم ولم يستطع الخروج، إما لوجود ظالم يترصده في الخارج وإما لأن الأبواب مغلقة، نقول له يجب عليك أن تتيمم. كانت المساجد قديما ترابية، يقول هل أتيمم بتراب المسجد؟ نقول لا، لأن تراب المسجد موقوف والتراب الموقوف يحرم التيمم به، يحرم أن تتيمم من التراب الموقوف. قال لك في الزبد حرامه تراب مسجد وماء، في الشرع الاستعمال منه حرم، لكن إذا استطعت أن تأخذ ترابا من الخارج أو أن أحدا يناولك ترابا من الخارج أو كان معك ترابا أتيت به فتيممت فهذا واجب عليك، التيمم واجب عليك. طيب يقول لماذا واجب عليك؟ نقول لأن التيمم يخفف الحدث وهو ميسور، وما دام ميسورا فعليك أن تأتي به، لقول الله سبحانه وتعالى فاتقوا الله ما استطعتم، ولقول النبي عليه الصلاة والسلام لا، لقول النبي عليه الصلاة والسلام ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. قال هنا ويجب عليه حينئذ التيمم بتراب لم يدخل في وقف المسجد. ثم قال ثانيهما، أي الأمر الثاني الذي يحرم على الجنب من الأمور الزائدة، قراءة القرآن. قراءة القرآن، قراءة القرآن تحرم على الجنب إذا كانت بلفظ يسمع به نفسه، إذا كانت بلفظ يسمع به نفسه. أما إذا كان الشخص الجنب يجري القرآن على قلبه، يجري القرآن على قلبه دون أن يتلفظ أصلا، أو كان الشخص الجنب يحرك شفتيه ولسانه بالقرآن لكن بغير لفظ، يقرأ بهذا الشكل، بهذا الشكل، واضح؟ يحرك الشفتين، يحرك اللسان لكن بغير لفظ، فإنه لا يحرم عليه ذلك. إذن محل التحريم إذا كان يتلفظ بلفظ يسمع به نفسه. طيب إذا كان الشخص أخرس، أخرس عاجز عن الكلام وهو جنب، فأشار بالقرآن الكريم إشارة مفهمة، فهل يحرم عليه ذلك أو لا يحرم؟ واضح السؤال، هل يحرم عليه ذلك أو لا يحرم؟ القاعدة ماذا تقول؟ تقول إن إشارة الأخرس كالنطق، فكما أن الجنوب يحرم عليه أن ينطق بالقرآن حال الجنابة، كذلك الأخرس يحرم عليه أن يشير إشارة مفهمة بالقرآن حال كونه جنوبا. واضح؟ لأن إشارة الأخرس كالنطق، إشارة الأخرس مثل نطقه فيما عدا ثلاثة لصدقه في الحنث والصلاة والشهادة، تلك ثلاثة بلا زيادة. القاعدة تقول إن إشارات الأخرس لها حكم النطق إلا في ثلاث مسائل، ما هي؟ في الحنث، لو حلف، ما معنى الحنث؟ الرجوع في اليمين، لو أنه حلف ألا يكلم زيدا ثم أشار إليه إشارة مفهمة، واضح؟ فهل يكون حانثا أو لا؟ قالوا لا، هذا مستثنى. في الصلاة إذا تكلم الناطق بحرف مفهم أو بحرفين غير مفهمين بطلت صلاته، صح؟ طب الأخرس لو أشار في الصلاة بإشارة مفهمة تبطل صلاته؟ هنا استثنية. طيب الثالث في الشهادة، في الشهادة الشاهد يشهد عند القاضي يتلفظ بالشهادة، الأخرس هل تقوم إشارته مقام نطق الشاهد عند القاضي؟ الجواب لا. واضح؟ إذن إشارة الأخرس مثل نطقه إلا في كم مسائل؟ إلا في ثلاث. ما هي؟ ها؟ الحنث في اليمين والصلاة والشهادة. إشارة الأخرس مثل نطقه فيما عدا ثلاثة لصدقه في الحنث والصلاة والشهادة، تلك ثلاثة بلا زيادة. ها كتبتم بيتين ولا لا؟ ها تريدون أو لا تريدون؟ أملي عليكم. ها بسم الله. إشارة الأخرس مثل نطقه، إشارة الأخرس مثل نطقه فيما عدا ثلاثة لصدقه، فيما عدا ثلاثة لصدقه، إشارة الأخرس مثل نطقه فيما عدا ثلاثة لصدقه في الحنث، في الحنث أيوة في الحنث والصلاة والشهادة، في الحنث والصلاة والشهادة تلك ثلاثة بلا زيادة، تلك ثلاثة بلا زيادة. ها كتبتم؟ من يقرأ، من يقرأ عليه البيتين حتى يطمئن قلبي؟ ها ها شرط الأخرس مثل نطقه فيما عدا ثلاثة صدقه في الحنث والصلاة والشهادة تلك ثلاثة بلا زيادة. أحسنتم، أحسن الله إليكم، ممتاز. طيب بارك الله فيكم. قبل أن أعود إلى الدرس أخرج قليلا وأعود. لو أن الإنسان في حالة الجنابة وهو ناطق، ليس أخرس، ناطق، أشار بإشارة مفهمة للقرآن الكريم، يحرم عليها ولا يحرم؟ واضح؟ هذا عكس السورة الأولى. واضح؟ يحرم أو لا يحرم؟ ناطق جنب أشار بالقرآن إشارة حال كونه جنبا، يحرم أو لا يحرم؟ هل نقول إشارة الناطق أيضا حرام إذا أشار بالقرآن؟ هل تعتبر أصلا أو لا تعتبر؟ نقول إشارة الناطق لا تعتبر، لغو في كل الأبواب، في كل الأبواب إشارة الناطق لغو. يعني لو كان يصلي مثلا وفي أثناء الصلاة، أنا أصلي في أثناء الصلاة أستاذ عبدان يتكلم فأشرت إليه هكذا في أثناء الصلاة، هذا ما معناها؟ أسكت، صح؟ هل نقول تبطل صلاتي لأنني تكلمت بالإشارة؟ ها لا تبطل. لماذا لا تبطل؟ لأن إشارة الناطق لغو، صح؟ إلا في ثلاثة أبواب فإن إشارة الناطق تعتبر. إشارة من ناطق تعتبر في الإذن والأمان، في الإذن والإفتاء أمان ذكروا. إشارة من ناطق تعتبر، هنا في هذه الأبواب الثلاثة تكون معتبرة، في غيرها لا تعتبر لغو. في إيش من أبواب؟ قال في الإذن، جاء إلي ضيوف يا أستاذ فجر وكانوا ينتظرون بجانب بيتي فأشرت إليهم من الباب هكذا، ها ما معنى هكذا؟ تفضلوا إلى بيتي. واضح؟ أنا لم أقل لهم تفضلوا، لكن الإشارة هنا قامت مقام الإذن، فيجوز لهم دخول البيت اعتمادا على الإشارة، مع أني ناطق أستطيع أن أقول لهم إيش؟ تفضلوا إلى بيتي، لكن لم أقل لهم وإنما أشرت إشارة. فالإشارة هنا معتبرة أو لغو؟ هنا معتبرة في الإذن. قال لي شخص سأنظر في كتابك، تمام، فأشرت يعني تفضل ما في مشكلة، هذا معتبر. إذن في الإذن الإشارة معتبرة. واحد. في الإفتاء سألني شخص هل يجوز كذا وكذا؟ قلت في رأسي هكذا ها يجوز. ولذلك جاء في بعض الأحاديث، وأذكر أنه بوب عليه الإمام البخاري في كتاب العلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم أجاب بالإشارة في بعض المسائل. واضح؟ سألني شخص آخر عن حكم مسألة فقلت هكذا، ما معنى هذه الإشارة؟ لا يجوز. فالإشارة هنا تعتبر في باب الإفتاء. الثالث إيش؟ الأمان. الأمان هذا مع الكفار، إذا أمنت كافرا لئلا يقتله المسلمون فدخل تحت أمانك. واضح؟ فيكفي أن تشير، إذا أراد مسلم أن يقتله مثلا تشير إليه، يعني هذا أمان، هكذا إشارة، خلاص يكفي هذا. إشارة من ناطق تعتبر في ثلاثة مواضع، إيش؟ في الإذن والإفتاء أمان ذكروا، في الإذن والإفتاء أمان ذكروا. فقال هنا ثانيهما قراءة القرآن. طيب قراءة القرآن متى يحرم؟ قراءة القرآن بارك الله فيك يحرم بقصد القراءة، إذا قرأ القرآن بقصد القراءة تمام، وحدها أو بقصد القراءة مع غيرها، كما لو قصد القراءة والتحصن مثلا هذا يحرم. أما لو قصد غير القراءة فإنه لا يحرم، مثلا قصد الدعاء، قصد التحصن فقط كأن يقرأ المعوذات وآية الكرسي عندما ينام. واضح ولا لا؟ حتى بالنسبة للحائض واضح؟ لا يحرم عليه. ها؟ قصد الرقية واضح؟ لا يحرم عليه. بل أفتى بعض فقهاء حضرموت كالعلامة عبد الله بن عمر بن يحيى رحمه الله أن قراءة المرأة للقرآن بقصد التعليم، بقصد تلقين الأطفال حال كونها في حيض لا يحرم عليها، لأن هذا يقول ليس قصد قراءة وإنما قصد تلقين وتعليم. واضح ولا لا؟ وهذا قد ينفع الأستاذات، ربما يسألن عن هذا كثيرا تمام. فقال هنا ثانيهما قراءة القرآن بقصد القراءة وحدها أو مع غيرها، لا إن قصد غيرها وحده أو أطلق. فإذا قرأ القرآن وأطلق ما قصد القراءة ولا غير القراءة فهذا يجوز له، لكن مع الكراهة، في حالة الإطلاق مع الكراهة. طبعا هذا الكلام بالنسبة للجنوب، هذا الكلام بالنسبة للجنوب. إذا تقرر هذا بارك الله فيكم، فإن المحدث حدث أصغر هل يجوز له قراءة القرآن أو لا يجوز؟ المحدث حدث أصغر يجوز أو لا يجوز؟ يجوز، يجوز له أن يقرأ القرآن. طيب المحدث حدث أصغر قلتم يجوز له أن يقرأ القرآن، لو سأل سائل فقال هل يجوز للشخص أن يقرأ القرآن حتى في حالة خروج الريح مثلا؟ ها؟ الجواب نعم، لكن مع الكراهة. الجواب نعم لكن مع الكراهة. نعم المستحب أن يتوقف، واضح، أن يتوقف على القراءة. طبعا نتكلم على القراءة المجردة بدون مس المصحف تمام. أيوة تمام. لو قال قائل هل يجوز له أن يقرأ القرآن حال كونه يلمس زوجته مثلا؟ نعم يجوز. هل مع الكراهة؟ لا بدون كراهة. فإن قال قائل ما الفرق بين المسألتين؟ الجواب الفرق بين المسألتين أن الأول مستقدر دون الثاني. واضح؟ وقراءة القرآن في الأماكن المستقدرة أو قريبا من الأماكن المستقدرة مكروهة مع الجواز، مكروهة مع الجواز. واضح؟ ومما يدل على الجواز أن النبي صلى الله عليه وسلم كما قالت أم المؤمنين عائشة كان صلى الله عليه وسلم يتكئ في حجري تمام، وحال حال كونها حائض حال كونها حائض فيقرأ القرآن. والنبي عليه الصلاة والسلام لما كان يتكئ في حجرها سيكون قريبا من موضع من موضع مستقدر خلوق النجاسة. فدل هذا على جواز قراءة القرآن في الأماكن الغير نظيفة المستقدرة لكن مع الكراهة. طبعا مع الكراهة لأن الأصل أن المسلم يقرأ القرآن في الأماكن النظيفة التي ليس فيها مستقدرات ولا نجاسات. واضح هذا دلت عليه مطالب الشرع يعني نصوص الشرع. لكن هذا الحديث يدل على الجواز. طبعا لا يقال أن النبي عليه الصلاة والسلام فعل مكروها لأن النبي عليه الصلاة والسلام إنما فعله لبيان الجواز. وأفعال النبي صلى الله عليه وسلم كما قلت لكم من قبل لا توصف بخلاف الأولى، ومن باب أولى لا توصف بالكراهة، ومن باب أولى لا توصف بالتحريم. واضح ولا لا؟ لأن أفعال النبي عليه الصلاة والسلام إما واجبة وإما مندوبة وإما مباحة، فما خرج عن ذلك مما هو بالنسبة لنا مكروه فإن فعل النبي عليه الصلاة والسلام لا يوصف بالكراهة، وإنما يقال فعله تبليغا بيانا للجواز. إذا تقرر هذا فهناك آداب يذكرها العلماء تتعلق بالمصحف عادة في الكتب المطولة يذكرونها في هذا المبحث. فمثلا يقولون يحرم توسد المصحف، أي أن تجعل المصحف وسادة تضع رأسك عليه. ويقولون يحرم أن يوضع المصحف على الأرض بدون شيء يرفعه، فلا بد أن يرتفع المصحف عن الأرض ولو بشيء يسير، كأن مثلا وضعت دفترا مثل هذا ثم تضع المصحف عليه. لكن أن تضع المصحف على الأرض هكذا مباشرة بهذا الشكل فهذا نص الفقهاء كالإمام النووي ومن بعد النووي على تحريمه. وقالوا أيضا يحرم أن يمد رجله إلى المصحف بهذا الشكل إذا قصد إهانة المصحف. وأما إذا لم يقصد إهانة المصحف فظاهر عبارة بعض الفقهاء أنه يحرم أيضا، ومنهم من قال لا يحرم. بل طبعا إن قصد إهانة المصحف هذا يكون كفرا، هذا يكون كفرا. وإذا كان الشخص فمه متنجس بنجاسة، كان يكون في فمه دم، يعني حصل له مثلا جرح في فمه في لسانه في لثته تمام فخرج الدم، فهل يحرم عليه قراءة القرآن في فمه المتنجس أو لا يحرم عليه؟ المعتمد في المذهب أن قراءة القرآن بالفم المتنجس مكروه. واضح؟ وقال بعض الشافعية بالتحريم، يعني المعتمد أنه مكروه. وإذا تقرر أن المعتمد أنه مكروه فتأتي مسألة سئلت عليها أكثر من مرة، وهي أن بعض الناس يقول أنا مبتلى بشرب الدخان. واضح؟ أنا مبتلى بشرب الدخان وأحيانا أقرأ القرآن حال كوني أدخن، فما حكم قراءتي للقرآن حال كونه أدخن؟ حال كوني أدخن. واضح؟ ما رأيكم؟ نقول إذا جاز طبعا مع الكراهة بين قوسين قراءة القرآن حال كون الفم متنجسا فإن جواز هذا من باب أولى. فهمتم ولا لا؟ نعم قد يكون مكروها لأن الدخان مستقذر. واضح؟ لا تحبه الملائكة. وفي الحديث من أكل ثوما أو بصلا أو كراثا فلا يقربن مسجدنا فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. والناس المعتدلون العقلاء يتأذون من هذه الرائحة، من رائحة الدخان. ومعلوم أن الملائكة تحب سماع القرآن. واضح؟ فهي تتأذى من هذه الرائحة. من أجل هذا نقول الكراهة موجودة، الكراهة موجودة، لكن من حيث الجواز يجوز أو لا يجوز؟ يجوز، يجوز لكن مع الكراهة. فهمتم؟ نحن نتكلم على إيش؟ على قراءة القرآن حال التدخين، ما نتكلم على حكم التدخين. حكم التدخين تكلمنا عليه من قبل أظن. صح، نتكلم على قراءة القرآن حال تدخين، ها تمام، أيوة أرجو أن يكون واضحا. طيب أما التدخين تكلمنا عليه أظن فيما سبق، تمام، وإذا أردتم نتكلم عليه بعد الدرس، يعني ليس في الدرس، تمام. المعتمد في المذهب كراهته، ليس حراما، والتفاصيل إلا في من يعلم أو يغلب على ظنه أنه يضره فهذا حرام، تمام، وإلا فالمعتمد في المذهب كراهته. ومن الفقهاء من قال إنه حرام مطلقا، ومنهم من قال إنه مباح، لكن الاعتدال أنه مكروه، هذا معتمد المذهب، وكما نص على ذلك البيجوري وغير البيجوري، لكن إذا ترتب عليه ضرر، تمام، إما يقينا وإما ظنا، فإنه يكون حينئذ يكون حراما. نعم، إذا تقرر هذا بارك الله فيكم، تأتي مسألة أخرى، هل يجوز أن يكتب الإنسان شيئا من القرآن في نحو إناء، تمام، ثم يعني بزعفران أو بشيء ثم يشربه بنية الاستشفاء؟ الجواب ذلك جائز، بل نص الإمام النووي رحمه الله على جواز أن تكتب آية أو شيء من القرآن في نحو طعام ثم يؤكل ذلك الطعام، نص على جواز ذلك، ها؟ للتداوي أو لغير التداوي، يعني حتى مثلا لو الآن مثلا هذا يسمى كيك أو ماذا، كيك كتبت عليه آية أو شيء، تمام، ثم بعد ذلك أكلت، فإن هذا جائز. ومسائل كثيرة تتعلق بهذه الأحكام عادة يذكرها الفقهاء في هذا الموضع، وهي مسائل مهمة، وكنت قد كتبت في منشور تقريبا سابق قبل 6 أشهر 10 مسائل من الآداب الواجبة مع القرآن، يعني يحرم فعل كذا، يحرم فعل كذا، يحرم فعل كذا، يحرم فعل كذا، تقريبا 10 مسائل، لعلي أرسل لكم عبر الأستاذ وحي هذا المنشور لتطالعوا. نكتفي بهذا، بعد ذلك قال يحرم بالحيض 10 أشياء، نجعل هذا في درس قادم لأن الكلام حوله يطول، والله أعلم، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.